بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. الرحمة في قلب الإنسان إكسير حياته، سبب سعادته. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن من ذوق الإسلام الذي علمه أتباعه، إذا رأوا محتاجاً أو فقيراً أو يتيماً، فاليتيم لا يدع، والفقير والسائل لا ينهر. لما؟ لأن الذي قدر عليهم الفقر والفاقة والحاجة هو الله، وابتلاك الله بهم. لا بد أن تكون ذائقتك عالية وأنت تخاطب أولئك المساكين، أولئك الفقراء، لأن غناك ليس حولا منك ولا قوة، عطاء الله، عطاء الله، ابتلاك الله بالفقير. فمن الذوق أولا أن تنظر للفقير بنظرة محبة ورحمة وحب وشفقة. إياك والتعالي على الفقير، فليس الغنى عندك كما قلت لأنك ورثت الغنى، لأن الله شاء لك الغنى. النظرة إلى الفقير بعين رحمة وبعين أخوة من أعظم ما يحتاجه، أكثر من إعطاء الطعام واللباس والكساء والمال. إي والله، لذلك هناك هندسة في التعامل مع الفقراء لا يجيدها إلا أولئك الذين جمل الله حياتهم بذوق الطائعين. ولذلك أذكر قصة لفقيه الأدباء وأديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. يروي أنه يوماً طرق عليه الباب فقير، انطلقت صغيرته ومعها بعض الطعام غير المرتب، أوقفها ليعلمها أن الفقير له حق في أن يكون إنسان، وأن يقدم له الطعام كما يجب لكل آدمي خلقه الله كريماً لأن الله كرمه. حتى ولو افتقر أخذ الطعام ووضعه في طبق في صينية، ثم وضع الماء ووزع أصناف الطعام على الأطباق، ثم خرج مبتهجا فرحا بالفقير الذي على بابه، ثم دفعه وقال لابنته: الصدقة بالطعام ليست أعلى أجر من الصدقة بالذوق. الذوق في تقديمه. ولذلك من أجمل معاني الحياة أن تعلم أن الفقير عندما يقدم يده لك أن الذي يستطعمك هو الله. وفي الحديث: استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، أما لو أعطيته أطعمته لوجدت ذلك عندي. منها ألا تنهره، فإن بعض الفقراء والمساكين إذا قاموا يسألون، أنا لست أدعو إلى السؤال، وأعلم أن بعض الفقراء يسأل الناس تكثرا، والحبيب يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، فليستقل أو ليستكثر. لكن لا تنهر فقيرا، كن مؤدبا إن كان تشك في صدقه كن مؤدبا في دفعه، لأن الله يقول: أما السائل فلا تنهر. إياك أن تدعه لا بالكلام ولا بالفعل، فإن الذي أفقره هو الله وابتلاك بفقره. ومن الذوق أيضا ألا تدفع للفقير الرث من لباسك والقذر من أثاثك، ولا أن تدفع للفقير أيها الخير أن تدفع له البالي من اللباس، فإن الفضلة التي ندفعها للفقراء وبغير أدب والاحترام تجعل الصدقة إهانة. الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليست الغترة أو الشماغ التي بليت هي الصدقة، بل أجمل ما تلبس تعطيه، أجمل لقمة تعطيه، من أول قدرك تعطيه، أجمل عطر تعطيه، لأنك لا تعطيه هو، إنما تعطي الله. أفتقدم لله هذا البالي؟ ولذلك بعض الناس حتى إذا أراد أن يجمع اللباس ليدفعه للجمعيات وضع في أكياس نايلون للزبائن للنفايات، يرميه رمي الزبالة. بعضهم إذا أراد أن يعطي الفقير أعطاه وقد أشاح بوجهه وامتن عليه وكأنما الفضل له، والفضل لله. أطلق وجهك. نعم، إخفاء الصدقة احترام للفقير. أحيانا تكون الصدقة احترام للفقير إخفاؤها، لكنها تقدم برفق وبلين وتقدم بجمال. هذه أحبابي ذوق الإسلام عند الفقر ندعوهم. أيضا قال الحبيب: بئست وليمة الأغنياء يدعى لها من لا يحتاجها ويمنع عنها من يحتاجها. مجالسة الفقراء معنا ذوق، أن يجلس الفقير على مائدتي، أن يدخل من بيتي، أن يطعم من طعامي، هذا هو ذوق الإسلام. ثم بعد ذلك نحمد الله على الغنى، ذوق في الصدقة. جمل حياتك به، أغناك الله عن كل خلق وجعلك أغنى خلقه به، أستودعك الله. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك.